لو في مبلغ وصل لحاجة نصاب الزكاة وعطي الأخ يعني يستثمره لي، هل بي يعني حيق عليه طبع عليه زكاة ولا؟ نعم. طيب بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن نصاب الزكاة إنه بيستثمر يعني أمواله عند ناس وبيسأل يعني هل عليها زكاة ولا لا؟ طبعا عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.